جزءا من الخطبة أو الكلام، بل خذه على وجه الحقيقة. أرجوكم لحظة صدق مع الله، صدق مع النفس، صدق بإخلاص لتجيبني: كيف حالك؟ أما زالت الحياة تمر كما هي هي هي بذنوبك، معاصيك، غفلتك، كسلك عن الطاعات، هي هي تمر الأيام وتمضي السنين وتأتي المواسم وتفوت الفرص، وأنت أنت كما أنت. أخي، أنذرتك النار، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوتي، ها أنا بعد مروري قريبا من 3 أسابيع على بداية العام الهجري الجديد، أقف وقفة ما زلت فيها. العام الذي مر، حساب الخسائر والأرباح، حساب الهزائم والانتصارات، حساب الإخفاق والنجاح، حساب الفشل والانتصار، هذه الحسابات بالنسبة لكثير من المسلمين لم تخطر له على بال في حق الدين. والذين وقفوا للحساب وقفوا يوما أو بعض يوم، ساعة أو بعض ساعة، ساعة استثارة موعظة أو تزكيز، وانتهت القضية عند هذا الحد. ولذلك لا تعمل هذه الوقفة عملها، ولا تؤتي ثمرتها، ولا تثمر نتيجتها. والسبب أن غالب ذكر الناس لله ذكر على الغفلة: اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. إن من تعظيم الله أن تذكره على الحضور لا على الغفلة. يذكر أن بعض السلف مات ولد له فأبى أن يقبل التعزية من أحد، قال غيرة على اسم الله أن يذكر على الغفلة. يقول الناس: عظم الله أجرك، ولا يعظمون اسم الله الذي يذكرونه. يقولون: عظم الله أجرك، الله تجري هكذا بدون فهم، بدون تذكر لله، يخاطبونه شخصه بها: عظم الله أجرك، ويضيعون اسم الله. فغار غار على اسم الله أن يذكر على الغفلة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من ذكرنا لك. إخوتي، إنني أريدها وقفة، ولو جاءت متأخرة لم تأتي، فكل الجمع السابقة في نفس المشهد. إنني أريدها وقفة على مكث، هذا من أصول هذا الدين، أن تتعامل مع الآخرة في أعمال الآخرة على مكس. قال الملك جل جلاله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. وقال الملك جل جلاله: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. التؤدة والتأني والصبر والمكس والاصطبار والمرابطة في معاملات الآخرة مطلب شرعي فاتنا في عصر الاستعجال. في عصر السرعة، في عصر السندوتشات السريعة، في عصر الكلفتة، في عصر التقليد، ضاع معنى عظيم من معاني الدين، أن يسجد الرجل حتى يجد قلبه، وأن يتأمل الآية حتى يقشعر جلده، وأن يرفع يديه حتى تدمع عيناه، وأن يصطبر في الدعاء حتى يستجيب الله. ضاع المعنى بالاستعجال، وكأنه رجل يلقي عن كاهله شيئا ثقيلا. إنني أريد في هذه الوقفة أن نصطبر، أن نمكث، أن نلح لنستفيد. لقد صار ثري المعاني يمر على عقول الناس وكأنه يشاهد شريطا على السريع، يأخذ عنه فكرة لأنه يأخذه للعمل والاستمتاع. لذلك إخوتي، ونحن في الطريق إلى الله، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. إخوتي، ما زال كثير من الناس يأخذ الدين فرجة، إعجابا، شهوة، إنه الدين التلفزيوني، مجرد الإعجاب وشهوة المشاهدة، ثم أين العمل؟ اللهم ارزقنا العمل بما نسمع، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم إخوتي، إننا في وقفة الحسابات، ضبط الحسابات، تحديد المكاسب من الخسارة، النصر من الهزيمة. نريد في نقطة ووقفة أولى، هل نحن على الطريق؟ هل نحن على الطريق إلى الله؟ هل نحن في الطريق إلى الله؟ أم أنك ما زلت بتلف في وسط البلد ولسه ما طلعتش على الطريق؟ ما زلت تتفرد؟ ما زلت تتابع بعينيك شهواتك؟ ما زلت زائغ العينين، مرتبك القلب؟ قال الله: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ريب وتردد لخبطة وشهوة. متى ستأخذ قرارك؟ بالسير إلى الله. متى ستأخذ قرارك بسلوك طريق الدين؟ متى ستأخذ قرارك بالإسراع في الاتجاه إلى الله وترك الدنيا خلفك؟ متى؟ إخوتي، أليس من الإنصاف أن أدعوكم الآن، الآن الآن بعد هذا التذكير السابق، أن تبدأوا في أخذ الطريق الآن؟ هذه الجادة، فأين السالك؟ من يريد؟ من قرر منكم الآن؟ تريد؟ إذن لابد أن أصف لك، وهذا حقك، أن الطريق يحتاج إلى أمرين: هداية وحماية. هداية إلى الطريق، وهداية في الطريق، وحماية على الطريق، وحماية للطريق. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إنك بحاجة ابتداء للهداية إلى الطريق. اللهم اهدنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. أليس من العجب أنك تسأل الله الهداية كل يوم عشرات المرات وأنت لا تشعر؟ فما وقفت في صلاة قط إلا وقلت أو سمعت فأمنت: اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ألزمنا الصراط المستقيم. الهداية إلى الطريق، وهذه نوع من الاصطفاء، من الاجتباء، من الانتقاء، من الاختيار، أن يختارك الله لسلوك هذا الطريق. ولذلك الله عزيز لا يؤوي إلا من أوى إليه، ولا يعطي إلا من سأله وألح عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب، وقال صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله، فآواه الله. نعم إخوتاه، للاجتباء والاصطفاء والاختيار لابد من الاستشراف لتلك المنزلة، أن تستشرف، أن ترفع رأسك، أن تطلب: ألم تر أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم لما أرادها مكية قلب وجهه إلى السماء؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. متى سترفع رأسك إلى السماء؟ متى ستتخلى عن النظر إلى النساء؟ متى ستترك تأمل الشهوات؟ أخي، أما آن لك أن ترفع رأسك إلى السماء تتمنى قبلة ترضاها؟ ارفع رأسك أخي إلى الله. نعم، وإن لم تستطع رفعها حياء أو خشية فلتنكسر رقبتك ذلا وخضوعا ومرزغ وجهك في التراب ترفع رأسك إلى السماء واسجد واقترب. نعم أيها الأخ الكريم، بداية الاصطفاء والانتقاء، بداية الاختيار والاجتباء أن تستشرف لهذه المنزلة منزلة الاهتداء. والهداية على أربعة أنحاء، أولها هداية الإلهام. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. الإلهام، أن يلهمك ربك الرشد. الرشد أن تعرف الحق وتتبعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب. نعم، إن بداية الهداية أن يصطفيك الله فيلهمك رشدك، يلهمك الحق، يلهمك العمل، يحبب إليك الإيمان. اسمع كلام الله، اسمع هداك الله، اسمع يا مسكين قول الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تلك الهداية، ولله جنود السماوات والأرض، تلك الحماية. الهداية أن يلهمك، يلهمك الخير، يلهمك الحق، يلهمك الرشد، يلهمك الصواب، يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك. وتلك ثمرة الاستشراف المذكور. ألم تقرأ معي قول ربك مولاك؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. حسنة يا عباد الله، حسنة يا بني، تسبيحة، تسبيحة. حسنة يا بني، ركعة، خطوة، جنيه. حسنة، حسنة لله يا عباد الله. حسنة تجلب لك الهداية، حسنة حسنة، ثم بعدها يزين الله الإيمان في قلبك فتجد إيمانا جميلا مترحرحا رائقا شفافا رائعا، إيمانا جميلا تحبه وتأنس به تعيشه وتلتز به تسعد به تقوم به. تلكم البداية، إلهام الهداية. والثانية التوفيق، الثانية الإعانة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الله إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال الله فاعبده وتوكل عليه. وقال الله واصطبر فاصطبر لعبادته. ألم أقل لك أن الأمر يحتاج إلى مكس؟ حفظت قول بعضهم عالجت قيام الليل 20 سنة، وقول الآخر ما زلت أدافع شهوتي 20 سنة، وقول الثالث حرست قلبي 20 سنة. لك كم سنة؟ كم شهر؟ كم يوم؟ إنك كلما بنيت طوبة هدمتها، وما زلت في الإعادة. أين الصبر؟ إنك تحتاج إلى إعانة، أن يعينك الملك، أن يقوي ضعفك، أن يسدد رميتك. إنك بحاجة إلى إعانة يا ضعيف. قال الله والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليخفف عنكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم. فهل من سائل؟ هل من طالب للإعانة؟ لقد حرمت الإعانة باغترارك، غرورك بقوتك، اغترارك بعقلك، اغترارك بعلمك، اغترارك بفهمك، اغترارك بنفسك، اغترارك بمن حولك، اغترارك بمرة نجحت فيها. ومع غرورك حرمك الله الإعانة. لذا إذا أردت أن تستجلب الإعانة فأظهر فقرك، إذا أردت أن تستجلب الهداية حسنة بحسنة تقرب إلى الله شبرا، وإذا أردت أن تستجلب الإعانة فبإظهار الضعف والمسكنة. قال ابن الجوزي عليه رحمات الله وبركاته تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. تضاعف ما أمكنك. تضاعف يعني أظهر ضعفك، أظهر فقرك، أظهر ذلك، أظهر حاجتك. إن بعض الناس يستحي أن يبدو ضعيفا، يستحي أن يظهر فقيرا. مر رجل على ابن الجوزي، رآه يقف في الشمس حافيا، فقال: ما له؟ قالوا: نذر ألا يستظل وألا يقعد. قال: يا أحيمق، هذا تقاوي على الله. مستأوي نفسك على ربنا؟ هذا تقاوي على الله. إن كثيرا منا يتقاوى بالباطل. ثمة الثالثة في الهداية: التوفيق. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، والتوفيق أن يعينك الله. وأجمع العلماء على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسه. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن تسلك الطريق بنفسك، بنفسك أن تأتي شيئا أو أن تذر أيا كان هذا الشيء دون أن تستعين بالله وتسأله التوفيق. خذلان، خذلان. وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهد كما شئت، إن لم يوافقك توفيق، توفيق الله، جنيت على نفسك الأذى. وكم من أعمال، وكم من أحوال، وكم من تصرفات، وكم من قرارات، وكم من اختيارات تأتيها وتفعلها ثم تقول: يا سلام لو ربنا وفق، ما كنتش موفق في الحتة دي، لو ربنا وفقني. ربنا ما وفقنيش إن نعمل كذا. يا محروم، حرمت نفسك التوفيق. وإنما يستجلب التوفيق، وإنما يستجلب التوفيق بألا تتقدم على الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ألا تتقدم على الله ورسوله، بمعنى أنك لا تأتي شيئا ابتداء ثم تسأله، سأله قبل أن تبدأ، سأله قبل أن تشرع، سأله أن يوفقك في التفكير ويعينك في التدبير وييسر لك العمل. وبقيت الأخيرة في الهداية لننتقل إلى الحماية. الأخيرة والرابعة في الهداية القبول. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، اللهم اقبلنا بما تقبل به المتقين، القبول. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: رأيت في حياتي أن الرجل قد يتحبب إلى زوجته بكل ما تحبه وهي لا تحبه، وقد يتودد إلى ولده بكل ما يرضيه وولده لا يحبه، وقد يصنع للناس كل ما يشتهون وهم لا يحبونه، فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله. هو الخوف من دي، ألا يحبك، ألا يقبلك، ألا يرضى عنك. اللهم اقبلنا، اللهم ارضى عنا، اللهم تقبلنا، اللهم لا تردنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تطردنا، اللهم لا تمنعنا فضلك. قال الحسن: أخشى أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب، لا غفرت لك، فأنا أعمل في غير معمل. هو الحذر من دي. لذلك كانت تمام الهداية أن يقبلك، وعلامة القبول أن يستعملك. من أراد أن يعرف مقامه عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من الأعمال. ربنا مشغلك إيه؟ إذا أرادك لأمر هيأك له. نعم، فكيف تحصيل القبول؟ لزوم الباب، ألا تفارق باب مولاك، بل تنطرح على بابه وتمرغ خديك على أعتابه وتقول: سيدي ومولاي، إلى من أذهب وإلى من ألتجئ؟ عبيدك سواي كثير، وليس لي إله إلا أنت، إن قبلتني فأنت أهل لذلك، وإن طردتني فأنا أهل لذلك، غير أنه لا حول ولا قوة إلا بك، عافيتك هي أوسع لي، فاقبلني وافتح لي وأدخلني والطف بي. ولا تزال تتملقه منطرحا ذليلا كثيرا فقيرا محتاجا، ألقي وجهك بين يديه كوجوه السؤال وقل مسيكينك بين يديك فقيرك بين يديك هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك وتظل تلح علي والكريم لا يرد من أتاه صادقا اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله وهكذا تسير في الطريق إلى الله ما بين الإلهام فالإعانة فالتوفيق فالقبول ولكن يأبى أعداء الله أن يتركوك كيف يخلونك وهم المحرومون إنه الحقد الأسود حقد الشيطان الحاسد لما طرد من الجنة أقسم أنه سيمنعك من دخولها تحد سافر وواجهه الله بألا سلطان له على المخلصين اللهم اجعلنا منهم تسير في الطريق بعد هداية وإلهام بعد إعانة وتسديد بعد توفيق وقبول فتجد الشياطين تحيط بك شياطين الإنس والجن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين جلس لك على الطريق إلى الله شياطين الإنس والجن يخوفونك من سلوك الطريق ويحذرونك ويفتنونك وساعدهم على ذلك نفسك الأمارة وشهواتك الغالبة وهواك المرد والناس والعادات والتقاليد والفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن فصرت تحتاج إلى حماية حماية أن يحميك الملك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحرسنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين اللهم أجرنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين تحتاج إلى حماية وأول الحماية الصرف الصرف أن يصرف الله عنك رب اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين الصرف إن كثيرا ممن يسيرون في الطريق إلى الله يظن أنه بطل في توة رجل مغوار، يقول لك لا لا لا، هؤلاء النساء والله ولا يحركن في شعرة مهما كانت، ولا يعلم المسكين أنه إنما نجا لأن الله صرف عنه، ولو سلطهن عليه لضل. وتجد بعض الكذابين يزعم ذلك وهو أكبر المفتونين. نعم، إن الله صرف عنك، قل الحمد لله. والوصول إلى الصرف بسؤال الله ذلك بصدق. قال الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. استجاب الله له لأنه من عباد الله المخلصين، مخلصين فيها قراءتان، المخلصين والمخلصين، ومسألة الإخلاص ثلاثة: مخلص ومخلص وخالص. فإن كنت مخلصا، وهذه فعل العبد، اجتباك فخلصك فصرت مخلصا. فإذا كنت مخلصا مخلصا صرت له خالصا. نعم، الصرف أن يصرف الملك القيوم عنك. يقول: أنا لا أحب المال. يقول: أنا لا أدري كيف يشربون الخمر، هي سيئة، كيف يقعون في المخدرات، وهذا شيء مقزز، كيف يلبسون هذه الملابس. يا بني، إنما الذي كره إليك الكفر والفسوق والعصيان هو الله، ولو سلط عليك لضعت. اللهم اصرف عنا. عيب يا عبد الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. أولا الصرف، أول الأمر الصرف، أن يصرف الله عنك فتنة النساء، وأن يصرف الله عنك فتنة المال، وأن يصرف الله عنك شهوة السلطة والجاه، وأن يصرف الله عنك كل ما يكره. فإذا صرف عنك عشت في حيطة، فتسير إلى الله، كما يقول ابن القيم في الفوائد: فتسير إلى الله بين عطفه ولطفه، فتسير إلى الله بين عطفه ولطفه. عطفه يقيك ما تحذره، ولطفه يرضيك بما يقدره. اللهم رضنا وارض عنا. تسير إليه بين عطفه ولطفه. اللهم سيرنا بين عطفك ولطفك. ثمة الثانية التثبيت. قال الله: جل جلاله سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا النبي محمد خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. كدت تركن لولا أن ثبتناك. سبحان الله العظيم. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأرى كل الأذهان حين ذكر هذه الآية تذهب في التفكير في الهم. هو لم يهم، كما أن النبي لم يركن. ولولا هنا كلولا هنا، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، لم يركن. لأن لو حرف يفيد الامتناع، لامتناع، امتناع لامتناع، فيمتنع عليه الركون لعصمة الله له، لامتناع كون حصول ذلك منهم ممكنا لأنه معصوم. كذلك لم يهم يوسف. ودعك من تنظير الأدباء في بعض التفاسير، ولعبكة الإسرائيليات في بعضها الآخر، وخذها سلفية صرفة أن الأنبياء معصومون فليس له أن يهم. هذا هو التثبيت. التثبيت يمنع حتى الهم، يمنع حتى الركون. الدين بين لا أين، لا تركنوا ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالدين بين لا أين، لا تطغوا ولا تركنوا. والمثبت بينهما الذي يثبت القلوب بينهما هو الله. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. وحصول التثبيت تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. لما وصل موسى عليه السلام إلى البحر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. مر موسى ومن معه وأزلفنا ثم الآخرين. خرج آخر المسلمين مع موسى وتوصن فرعون وجنوده البحر يسيرون على اليبس، وما زال موسى يخشى أن يدرك، فصار يضرب البحر بعصاه مرة أخرى ليعود فيلتئم. فقال الله له: واترك البحر رهوا، لا تلتفت، سيبه إن الذي يكسر الالتفات يضيع، فسبيل التثبيت ألا تلتفت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. إخوتي، آسف إذا طالت بنا الخطبة قليلا قليلا، وذلك لأن كل معنى من المعاني كان يستحق خطبة منفردة وحده لنضع أرجلنا على أول الطريق، عالمين بمعالمه، سائرين في مسالكه. بقيت الأخيرة في الحماية اختصارا، الأخيرة في الحماية النصر. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. نعم، النصر. وهذه الكلمة تثير الأشجان وتحرك القلوب، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أخي، هل أحسست طعم النصر مرة؟ من غض بصره عن المحارم أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه، إنها حلاوة النصر. أن تمر امرأة عارية وتغمض عينيك فلا تنظر إليها لحظة، وبعدما تغرب وتغيب تشعر بمعنى النصر، انتصرت على شهوتك. نائم وأذن الصبح ولا تستطيع دفع الغطاء عن وجهك لشدة البرد، رحم الله رجلا، وفي رواية يعجب الله من رجل سار عن فراشه ووطائه، سار، طخ، ضرب الحب رجله وقام، سار. النصر. وفي المقابل، في كشف حسابات العام الماضي، كم معركة دخلتها مع الشيطان وهزمك، كم معركة دخلتها مع شهوة وهزمتك، كم معركة دخلتها مع دنيا وغلبتك. يا مسكين، يا مهزوم، ألا تشعر بمرارة الهزيمة؟ 1427 عام الهزائم، الهزائم المتكررة على جميع المجالات. حاربت لتحفظ القرآن وهزمت فلم تستكمل، وحاربت لتقوم الليل وهزمت فنمت، وحاربت لتغض بصرك عن المتبرجات، وهزمت وحاربت لتخرج الدنيا من قلبك، وهزمت. أيا مهزوم، أستعيش عمرك هكذا مهزوما؟ متى ستنتصر؟ كيف؟ فقط بالعقيدة. واسمحوا لي ولا تملوا، فالحديث ذو شجون. ألا ترى أن اليهودي الذي جاء إلى إسرائيل إلى أرض بيت المقدس، هو يسميها أرض المعاد، هذا المجرم الكذاب جاءها عقيدة، أرض معاد عقيدة، يقف عقيدة، من يواجهه؟ هل هم أصحاب عقيدة؟ لا ينتصر إلا أصحاب العقائد. لذلك إذا أردت النصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. خذها، واضحة صريحة، إن تنصروا الله ينصركم. خذها قاطعة بالقسم، ولا ينصرن الله من ينصره. فإذا أردت النصر فكن صاحب معتقد في التوجه إلى الله، ولأن المقام مقام خطبة لا يحتمل التفصيل والإيضاح والترجمة، فهي وصية في آخر الخطبة في كلمة: أن تبيت ليلتك ومرارة الهزائم في حلقك. وضوح الهزائم في نبرة صوتك، فتبيت قائما راكعا ساجدا قائلا: رب إني مغلوب فانتصر. لا تقرأ غيرها. إني مغلوب فانتصر، يا رب مغلوب أمام نفسي فانتصر لي منها، مغلوب أمام شهواتي فانتصر لي منها، مغلوب أمام الشيطان، اللهم لا تشمت بنا الأعداء. تبيت ليلتك بآية واحدة: إني مغلوب، إني مغلوب، إني مغلوب فانتصر. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب إنا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ألهمنا الهدى، اللهم إنا نسألك هداية لا ضلال بعدها، اللهم إنا نسألك رضا لا سخط بعده. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين، فك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.